نسألك يا يا من من هو هو الله الله الذي الذي لا لا إله إله إلا إلا هو هو الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم الملك الملك القدوس القدوس السلام السلام المؤمن المؤمن المهيمن المهيمن العزيز العزيز الجبار الجبار المتكبر المتكبر الخالق الخالق البارئ البارئ المصور المصور الغفار الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الغافر الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك وعباد كلماتك كلما ذكرت الذاكرون وغفل عن ذكره